سرخاندن پیغمبری صلی الله علیه و سلم با قرآن کنه چوت خون. عن انس بن مالک رضی الله عنه انه سئل، یعنی پسیارش انسی ها تکرن، کیف کانت قراءت النبی، کنه خاندن پیغمبری صلی الله علیه و سلم یا چوابو. فقال انسی گود كانت مدا، خاندناوي يا دريج بو، يعني هادي هادي تخان لس لنذكر هر حرفك شوي جهي الداري خست او جهي الدار كبت، وهكا جهك هبا يكشاني يدريج كرني تغنبري دريج تكر صلابة خود السربن، يعني الهذي نابو وبجهتا دوما هيكا سورتي. ثم قرأ بشتهنجي أنسي خان بسم الله الرحمن الرحيم، شو خان يمد ببسم الله لفظ الله بحركة داني بسم الله، ويمد بالرحمن وألف الرحمن جد دريج تكر دو حركة، ويمد بالرحيم ويا الرحيم جد دريج تكر.